أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأخلاق اهتدى أقوام الإسلام، وبها قويت عقيدتهم وأصبحوا دعاة خير وصلاح. هذا سفير المسلمين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، حين قدم على النجاشي مع فئام من أصحابه فارين بدينهم يطاردهم أعداؤهم، وقد أرسلت قريش في طلبهم واستعادتهم لمكة اثنين من أشد العرب ذكاء وفصاحة ودهاء، وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، يحملون الهدايا للملك النجاشي. ولكن جعفر وهو في الموقف المخيف والحاسم له ولرفاقه وللمسلمين، يعتز بدينه وبأخلاق الإسلام، فتقدم جعفر في ثبات وثقة عالية، وألقى خطابا جليلا مهيبا، إن دل على شيء فإنما هو الحق، وقد أجراه الله على لسانه. وفي خطابه قسم جعفر بن أبي طالب كلماته إلى مقاطع عدة، يحمل كل مقطع منها معنى معين ويصل به إلى هدف خاص. الأول يقبح فيه ما كانوا عليه من أخلاق الجاهلية، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. فقد بدأ جعفر بن أبي طالب بتقبيح الحالة التي كانوا عليها قبل الإسلام، وتصويرها بصورة تأنف منها النفوس الكريمة وتأباها العقول السليمة، وهو بهذا يرسل إشارة واضحة أيضا تتضمن أن هذين الرسولين عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ما زال على هذه الصورة الخبيثة وتلك الأخلاق الفاسدة. نلاحظ أيضا أن كل مساوئ الجاهلية التي صورها جعفر لا تبتعد كثيرا عن صفة الظلم، فكان هناك إما ظلم مع النفس، وذلك بعبادة الأصنام، إن الشرك لظلم عظيم، أو ظلم مع الرحم بقطعها، أو ظلم مع الجار بالإساءة إليه، أو ظلم مع الضعيف بأكل حقه. ولنتخيل مثل هذه الصور من الظلم وهي تعرض على ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فكان تصدير جعفر بن أبي طالب بذكر مساوئ الجاهلية ولا شك قد ترك أثرا عظيما في قلب النجاشي، بل في قلب أساقفته، فكان هذا المقطع من كلام جعفر سهما قد أطلق في مقتل لقريش ووفدها. ثم قال جعفر: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وهنا يشير جعفر إلى أن الذي جاء بهذا الدين الجديد والمخالف لما هم عليه جميعا ليس رجلا أفاكا كذابا يريد خداع الناس من أجل مصلحة ما، بل هو صادق أمين وطاهر عفيف ومن أعرق أنسابنا، وقد جاء بالحق الواضح. وإزاء هذه النعوت لم يستطع عمرو بن العاص ولا عبد الله بن أبي ربيعة أن يرد بكلمة واحدة، فقد كان رسول الله فوق كل شبهة. هذا إضافة إلى أن النصارى يؤمنون بالرسل بصفة عامة، فما أكثر الرسل التي تحدثت عنها التوراة والإنجيل. ثم تكلم جعفر ابن أبي طالب بكلام في غاية الروعة، فبعد أن عرض لصورة الجاهلية الحقيقية أخذ في عرض الصورة المقابلة لها وهي صورة الإسلام التي جاء بها هذا الرجل الصادق الأمين. فقال جعفر بن أبي طالب: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية القصة: فعدد عليه أمور الإسلام. وفي ذلك التصوير لم يكذب جعفر ولم يتجمل، إنما هي الحقيقة، فالباطل بطبيعته قبيح مقيت كريه، والإسلام بطبيعته حسن جميل محبوب. فقط عليك أن تعرض الصورة بوضوح وستختار الفطرة السليمة دين ربها. ثم قال جعفر: فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. ثم أتبع ذلك فقال: فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. وهنا يبرز جعفر بن أبي طالب الدور القبيح للكافرين، وكان منهم آنذاك عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، ولا شك أن موقفهما أصبح ضعيفا جدا. ولا ننسى هنا أن صور التعذيب والابتلاء تستهوي قلوب النصارى كثيرا، فهي تذكرهم بالحواريين الذين عذبوا من قبل، وبالذين كانوا يفتنونهم عن دينهم بأبشع الأساليب، بل تذكرهم بصورة المسيح. وهكذا سيطر جعفر تماما على مشاعر النجاشي، بل وعلى مشاعر الأساقفة من حوله. وقد ختم بيانه هذا بمقطع سياسي حكيم قال فيه: فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وهنا وفي صدق تام وفي غير نفاق أو تملق أو كذب، يرفع جعفر من شأن النجاشي، فيذكر أفضليته على من سواه في مثل مكانه، ويرفع من قيمة العدل عنده، وهو بذلك يكسب قلبه فيلين جانبه وتهدأ نفسه، فلا يتسرع بحكم ولا يجور في قضاء. انتهى البيان مختصر من سفير المسلمين وقائد المهاجرين جعفر بن أبي طالب، وكانت النتيجة هي سهام قوية في صدور الكافرين، وسكون إلى حد كبير في جوارح الأساقفة الذين كانوا يتربصون بالمسلمين بعد أخذهم هدايا عمرو من قبل. وأمام خطاب وبيان جعفر وقد بدا على النجاشي القناعة والاهتمام بأمر هذا الدين الجديد، سأله النجاشي قائلا: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم. قال النجاشي: اقرأه علي. مع هذا السؤال المفاجئ فكر جعفر، ثم هداه الله إلى اختيار موفق، فبرغم كثرة السور التي نزلت في مكة إلا أنه اختار صدر سورة مريم، اختار السورة التي تتحدث عن عيسى وزكريا ويحيى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، اختار السورة ذات السياق العذب اللطيف، تلك التي تجذب قلوب السامعين وتأخذ بألبابهم وأفئدتهم، فتنشرح صدورهم لما جاء من عند الرحمن الرحيم. فقرأ جعفر: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى آخر ما قال الله عز وجل في مريم مع ابنها. لم يتحمل النصارى أثر تلك الكلمات المعجزة، فما تمالكوا أن انهمرت دموعهم غزيرة فياضة، وبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته وبكى الأساقفة، ولم تقف هدايا عمرو حائلا بين كلام الله وبين قلوب السامعين. وهنا وبوضوح أخذ النجاشي القرار وقال: إن هذا والذي جاء به موسى، وفي رواية عيسى، ليخرج من مشكات واحدة، وإن هذا ليعد إقرارا منه بصدق الرسالة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق جعفر ومن معه. ثم التفت إلى عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة وقال لهما: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. وبهذا يكون الوفد الإسلامي قد نجح أعظم نجاح، ولم ينجح في إقناع عقل النجاشي وأساقفته فقط، بل تعدى ذلك حتى وصل إلى قلوبهم. وكانت إن هذه الجولة بكاملها في صف المؤمنين وببيان مكارم الأخلاق، هزم سفيرا قريش هزيمة منكرة، وذلك في أول تجربة لقريش مع المؤمنين على أرض محايدة عن حقيقة هذا الدين الذي جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد